أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صبرا وما يلقاها إلا ذو قوم عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ للشمس ولا للقمر

اعملوا ما شئتم شئتم يعملوا ما شئتم والذين لا وما ربك بظلام ربك بظلام. صدق الله.